كلام كتير عني لحد ما راح وضاع مني. ما كانش بسيط غياب قمري وعمري ما جيت عليه عمري. ما جاش يواجهني بانه كرهني. حاولت اوصل له واعتب عليه رفضت يسمعني وده اللي وجعني. ماضينا كله ما قصرش فيه. طب اعمل ايه معاه تاني؟ دي لهفتي ليه مصاحباني. طب اعمل ايه معاه تاني؟ دي لهفتي ليه مصاحباني. ما جاش يواجهني واعتب علي رفض يسمعني وده اللي وجعني. ماضينا كله ما قصرش فيه. نسينا خلاص وما بقاش الحنين جايبه. صدقنا في وشه بيعملوا حبايبه طريق مسدود. ما بينا وبعده قاتلني وكان مفروض يلومني ولا يسألني. ما جاش يواجهني باينه كرهني. حاولت اوصل له واعتب عليه رفضت يسمعني وده اللي وجعني. ماضينا كله ما قصرش فيه.